بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. وجد مثل الأب عند فقد في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكون في القرب وهو أسوأ أبوان معهم وزوج وارث، فالأمر ثلث مع جد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكم سياتي كما البيان في الحالات. هذا هو الصنف الثالث من أصناف السدس، سبق الأم وسبق الأب قبلها. الصنف الثالث الجد، الجد يأخذ السدس، والجد ينزل منزلة الأب في جميع الحالات كأنه أب، سوى في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا كانت المسألة عمرية، والحالة الثانية إذا كان مع الجد إخوة. فبعض أهل العلم يورث الإخوة مع الجد، وبعض أهل العلم ينزل الأب منزلة الجد، ينزل الجد منزلة الأب فيحرم الإخوة، وهذا هو الصحيح، أن الأب في المسألة مشاركة الإخوة مع الجد أنهم يحجبون بالجد، فينزل الجد منزلة الأب فيحجبهم. والمسألة الأولى مسألة العمرية، لو كان زوج أم أب، فلو كان زوج أم جد، زوج أم جد، الأمة تأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث. فالجد هنا ليس مثل الأب، فلا نجعل عمرية نقول أب، وإن على نقول فقط أب. ولو كانت زوجة أم أب، أو كانت زوجة أم جد، الأمة نقول تأخذ ثلث الباقي، نقول تأخذ الثلث. إذن الجد دائما مثل الأب، يأخذ السدس إذا كان مع فرع وارث مؤنث، يعني بنت وجد، نقول جد يأخذ السدس والباقي، والبنت تأخذ النصف. وإذا كان الجد مع وارث ذكر يأخذ السدس. فلو كان هالك عن جد وابن، فالجد يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. ولو هلك عن جد وابن، ابن الجد يأخذ السدس وابن يأخذ الباقي. يعني إذا أتاك أي مسألة فيها جد فأجري أحكام الأب عليه، كان الموجود أمامك جد، كان الموجود أمامك أب، سوى المسألة العمرية. فالجد لا ينزل منزلة الأب، فنعطي الأم الثلث إذا كان فيه جد، وإذا كان فيه أب كما سبق لكم المسألة العمرية تأخذ ثلث الباقي. والمسألة الثانية التي لا ينزل فيها الجد منزلة الأب على قول المصنف والصحيح تنزيل فيها، إذا أتى إذا شارك الجد إخوة، فعلى قول المصنف يأتون في المقاسمة، وذلك عقد لها بابا يأتي إن شاء الله. والصحيح أنهم يحجبون بالجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب في مثل ذلك. لذلك قال المصنف والجد مثل الأب عند فقده، يعني إذا لم يوجد في المسألة إلا جد ما في أب. يعني لو هلك عن أب وأب أب وبنت، نقول الأب يأخذ الباقي، أب اللي هو جد محجوب، والبنت تأخذ النصف. إذا متى ننزل الجد منزلة الأب؟ إذا فقد الأب. إذا وجد الأب يحجب الجد. إذا قال والجد مثل الأب عند فقده، والجد مثل الأب عند فقده إذا لم يوجد أب. في حوز ما يصيبه ومده، في ما يحوزه من الأخذ، في حوز ما يصيبه في ما يحوزه مما يأخذه، ومده مما يحجب عنه. يعني لو هلك عن أب وابن، الأب ما نعطيه الباقي، نقول السدس فنحجبه من الباقي السدس، والابن يأخذ الباقي. ولو هلك عن بنت وبنت، هنا زاد فنعطيه الباقي. واضح لكم؟ في حوز ما يصيبه مده. قال إلا، هذه المسألة الأولى، إلا إذا كان هناك إخوة، يعني إذا وجد جد وشارك فيه الإخوة لأب أو إخوة الشقائق، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني يرى أن الإخوة قريبين للميت مثل قربهم للجد، فيتقاسمان فيتقاسمون المال، الجد مع الإخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. هذه المسألة الأولى. قال عن هذه المسألة بعدين بدل الأبيات، قال وحكمه وحكمهم سيأتي، مكمل البيان في الحالات اللي هو توريث الإخوة مع الجد. تمام. لذلك ثم ذكر المسألة الثانية بعد أن ذكر ذلك وحكم حكمه يأتي، قال إذا كان هناك إخوة يكون في القرب هو أسوة أب، هذه مسألة عملية الأولى، أو أبوان معهما زوج ورث، أبوان أب وأم وزوج، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، فلو وجد بدل الأب جد فما نعطي الأم ثلث الباقي، نعطيها الثلث كامل. لماذا؟ قال هذه المسألة الثانية التي يستثنى فيها أن الجد ينزل منزلة الأب، فهنا نجعل الجد حكما خاصا لا يمنع الأم من ثلث الباقي، من الثلث الثلث الباقي، بل نعطيها الثلث. واضح؟ لذلك قال إلا إذا كان، إلا إذا كان أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ثلث، نعطيها الثلث ليس ثلث الباقي. فالمسألة العمرية الثانية قال وهكذا، هي مسألة العمرية الثانية ليس شبيها بالأبي الجد، لا نجعله مثل الأب، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة، في زوجة الميت وأم وأبي، زوجة أم وأب، فلو كان جد مكان الأب نعطي الأم الثلث ولا نعطيها ثلث الباقي. ثم قال عن المسألة الأولى اللي إذا كان هناك إخوة، قال وحكمه وحكمهم سيأتي، هذا البيت متأخر ولو جعله متقدم أوضح. قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل بيان في الحالات، لأن المسألة العمرية سبقت في الثلث، وهنا وحكمه وحكمه سيأتي الضمير فيه وحكمه حكم الجد مع الإخوة وحكمهم، فلو قدم هذا البيت لكان أوضح. والمسألة العمرية سبقت وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن على العلوم قاعدة، هناك في الثلث سبقت. فقول حكم حكمهم سيأتي المراد بذلك الإخوة مع الجد، فتبين مما سبق أن الصنف الثالث من الأصناف الذين يرثون السدس الجد، وأن الجد مثل الأب تماما في كل شيء سوى في أمرين. الأمر الأول إذا كان مسألة عمرية، والمسألة الثانية على قول المصنف رحمه الله إذا كان هناك إخوة مع الجد فلا ينزل في تلك المسألتين على قول المصنف الجد منزلة الأب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.